الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة سنأخذ مدخلا يتعلق بعلم النحو، وكما يقولون فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكما قيل قديما إن الإنسان إذا أراد أن يتعرف على أي علم من العلوم أو أي فن من الفنون فإنه عليه أن يتعلم 10 أمور عن هذا العلم، وهذه الأمور نظمها العلامة محمد بن علي الصبان، قال: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فإن شاء الله عز وجل نتكلم عن هذه الأمور في هذا المدخل إلى هذا العلم العظيم، علم النحو. العلم المقصود في هذه المحاضرة هو أحد أبواب العربية، فكما هو معلوم أن علوم العربية تنقسم إلى أقسام كثيرة، منها علم النحو، ومنها علم الصرف، ومنها علم البلاغة، ومنها علم الكتابة، ومنها علم العروض والقوافي إلى غير ذلك. فهذا باب من أبواب كثيرة في علوم اللغة، والنحو هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. النحو، طبعا النحو يطلق في لغة العرب على عدة معاني جمعت في قول الناظم: قصد ومثل، جهة مقدار، قسم وبعض قاله الأخيار. وهذا الكلام اللغوي يعني لا يعنينا في هذا المقام، إنما الذي يعنينا في هذا المقام هو التعريف الاصطلاحي. الكلمة العربية تتكون من 3 أجزاء: الأول والأوسط والآخر. وعلم النحو يتعلق بالكلمة العربية من ناحية الآخر، يعني أنه يبحث في آخر الكلمة، أما في أول الكلمة وفي أوسطها فهذا يتعلق به علم الصرف. علم الصرف يتعلق بالأول والأوسط، أما علم النحو فإنه يتعلق بآخر الكلمة. ولماذا كان تعلق علم النحو بآخر الكلمة؟ لأن آخر الكلمة يتوارد عليها معاني تختلف هذه المعاني بتغير الآخر، لأن آخر الكلمة يتوارد عليها معاني، هذه المعاني تتغير بتغير الأواخر. كما تقول مثلا: ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، هذا معناه أنك تتعجب من حسن زيد، وما تكون هنا تعجبية، والمعنى شيء حسن زيدا. أما إذا قلت ما أحسن زيد فأنت تتساءل عن أي أجزاء زيد أحسن، هل يده أم رجله أم رأسه إلى غير ذلك. أما إذا قلت ما أحسن زيد فأنت تنفي أن يكون الذي فعله زيد حسن، فأنت تقول هذا الذي فعله زيد ليس بحسن. إذن اختلفت معاني الكلمة وتواردت عليها معاني، هذه المعاني تغيرت بسبب تغير الآخر. تقول ما أحسن زيدا إذا أردت التعجب، وتقول ما أحسن زيد إذا أردت الاستفهام عن أجزاء زيد الحسنة، وتقول ما أحسن زيد إذا أردت أن تنفي الحسنة عن الفعل الذي فعله زيد. إذن حد النحو في الاصطلاح قال هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم أعرابا وبناء، لأن الكلمات العربية منها ما هو معرب وهو ما يتغير آخره بتغير العوامل، فإن سبقه حرف جر جر كما تقول مثلا نحن في المسجد، نحن في المسجد، فكلمة المسجد تغير آخرها إلى الكسر بسبب العامل الذي هو حرف الجر، وقد يتغير إلى الفتح مثلا كقولك إن المسجد بيت الله، فالمسجد في المثال الأول كان مجرورا لدخول حرف الجر، وفي المثال الثاني كان مفتوحا لدخول حرف التوكيد الذي هو إن. إذن يقول إن مبادئ كل فن عشرة، الحد، الحد المقصود به التعريف، الحد المقصود به التعريف. إن مبادئ كل فن عشرة الحد، وقلنا الحد هو التعريف، وتعريف علم النحو في الاصطلاح علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم أعرابا وبناء، وهذا التفصيل في الإعراب والبناء سيأتي إن شاء الله عز وجل في الأبواب التي ستدرس معنا في المتون والكتب التي هي معدة للشروح. قال الحد والموضوع، موضوع علم النحو هو الكلمات العربية، الكلمات العربية من حيث كونها معربة أو مبنية. كل فن من الفنون، كل فن من الفنون يتعلق بمواضيع معينة يتكلم فيها. فمثلا علم أصول الفقه يتعلق بأدلة الفقه والفقيه والمستفتي، يتعلق بأدلة الفقه من حيث دلالتها على مثلا الوجوب أو الندب أو التحريم إلى غير ذلك، يتعلق بها من حيث كونها مطلقة أو مقيدة، من حيث كونها عامة أو خاصة إلى غير ذلك. علم مصطلح الحديث يتعلق بالأسانيد التي يعني تساق، بالأسانيد التي تساق في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بعد ذلك على هذا الحديث، هل هو صحيح، هل هو ضعيف، هل هو شاذ، هل هو مضطرب، هل هو مقلوب، أو هل هو مقطوع، هل هو متصل، هل هو منفصل إلى غير ذلك. كذلك علم النحو هنا يبحث في موضوع معين، يبحث في الكلمات العربية، في أي وجهة يبحث علم النحو في الكلمات العربية؟ هل يبحث من ناحية معانيها واشتقاقاتها وتصريفاتها؟ لا، طب هل يبحث من حيث دلالتها على الألفاظ ومن حيث دلالتها على الألفاظ ومثلا اشتقاقاتها اللغوية ومعانيها وما تؤول إليه في اختلاف المقامات والسياقات؟ لا، إنما علم النحو يبحث في الكلمات العربية من حيث كونها معربة أو مبنية. يقول هذه الكلمة جاءت في هذا المقام مرفوعة لأنها وقعت مبتدأ، وبما أنها اسم مفرد فإنها ترفع بالضمة. يقول هذه الكلمة في هذه الحالة منصوبة لأنها وقعت خبرا لكان، وبما أنها جمع مذكر سالم فإنها تنصب بالياء إلى غير ذلك. يبقى علم النحو يبحث في الكلمات العربية من حيث كونها معربة أو مبنية. الحد والموضوع ثم الثمرة. الثمرة كثير من الناس يظن وينطلق في أول أمره لتعلم علم النحو حتى يضبط لسانه عن الوقوع في الخطأ، وهذا لا شك أمر محمود، أن يسعى الإنسان إلى أن يصون لسانه عن الخطأ واللحن، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه الثمرة هي هدف الإنسان الأول. يعني لا ينبغي أن يكون الهدف في أول الأمر إلى أن يصون الإنسان لسانه عن الخطأ، بل الهدف الأعظم والأسمى والأكبر لتعلم علم النحو أن يتعرف الإنسان وأن ينطلق الإنسان وأن يكون هذا العلم مفتاحا لفهم الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم النحو يعتبر مفتاح لفهم الشريعة، وأما صون اللسان عن الخطأ فهذه ثمرة فرعية لا ينبغي للإنسان أن يكون همه الشاغل هو أن يصون لسانه عن الخطأ، بل هي ثمرة فرعية وستأتي مع الأيام وستأتي مع الدربة. ومعلوم أن الاختلاف في مسائل النحو يترتب عليها مسائل في أبواب، أو الاختلاف في مسائل النحو يترتب عليها اختلاف في المسائل التي تتعلق أصلا بهذا العلم، وقد يحل به إشكالات، قد يحل بهذا العلم إشكالات، كما مثلا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. وهناك الآية الأخرى التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: وتلكم الجنة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهنا يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وهناك يقول ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهل الإنسان يعمل ليدخل الجنة كما هو معنى الحديث، كما هو معنى الآية وتلكم الجنة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فتدل على العمل، الآية تدل على العمل، أم أن الإنسان لا يعمل كما قد يتبادر إلى الذهن عند سماع الحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل يبقى خلاص ما نعملش. وهذا جوابه يأتيك عند تعلم علم النحو. الإنسان الذي درس وتعلم علم النحو يأتيه باب في معاني الحروف، باب في معاني الحروف، فحرف الباء من حروف الجر ويأتي لمعاني من هذه المعاني المقابلة، من هذه المعاني المقابلة، العوض، شيء مقابل شيء. كما تقول مثلا اشتريت القلم بدينار، اشتريت القلم بدينار، فالدينار مقابل للقلم، فالباء هنا معناها المقابلة. ومن معاني الباء السببية، ومن معاني الباء السببية، كما في قول الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي بسبب أنهم نقضوا الميثاق استحقوا هذا اللعن. وهذا هو ما يحل الإشكال الذي معنا في هذه الآية وفي هذا الحديث. فيكون معنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، تحمل الباء هنا على المقابلة، يعني أن الإنسان مهما يعمل من أعمال فإن هذا العمل لا يرتقي أبدا إلى أن يقابل الجنة، بل نعيم الله تبارك وتعالى وفضله على عباده بإدخالهم جنته هو أعظم وأكبر وأفضل من هذا العمل الذي يعمله الإنسان. فمهما بلغ الإنسان من عمل لا يستحق بذلك العمل أن يدخل الجنة. وأما الباء في قول الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فالباء هنا للسببية، فعلمنا أن العمل سبب في دخول الجنة، وكما يقول العلماء إن دخول الجنة ابتداء فضل من الله تبارك وتعالى وتفضل، وإن التفاوت فيها على حسب الأعمال. يبقى لا يوجد تعارض بين الآية والحديث، إنما في الحديث الباء معناها المقابلة وفي الآية معناها السببية. وكذلك قد يأتي إشكال في نحو قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. على رواية الرفع يكون أول مبتدأ ويكون القلم الخبر، يبقى أول شيء خلق الله تبارك وتعالى هو القلم على هذه الرواية. وهنا يأتي إشكال، وهنا يأتي إشكال، لأنه ورد في أحاديث أخر أن العرش سبق القلم في الخلق، فالله تبارك وتعالى خلق العرش، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن معه شيء، ثم بعد ذلك خلق الله تبارك وتعالى العرش. فهنا على رواية الرفع يأتي الإشكال، هل القلم هو الأول أم أن العرش هو الأول؟ والذي عليه المحققون من العلماء أن العرش هو الأول، أن العرش مخلوق قبل القلم، وأن أولية القلم في الخلق إنما هي أولية تتعلق بهذا العالم الذي نعيش فيه، لأن هذا القلم متعلق بكتابة المقادير إلى يوم القيامة، فينتهي عمل القلم إلى يوم القيامة، أما العرش فهو يمتد إلى ما بعد يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى إن أول ما خلق الله القلم، إذا جعلنا أول اسم إن فيكون معناه إن أول ما خلق الله القلم، يكون القلم اسم إن والمنصوب، ويكون القلم مرفوع. وهنا يأتي الإشكال في خلق القلم وفي خلق العرش. أما إذا جعلنا أول منصوب على أنها ظرف، منصوب على أنها ظرف، فيكون المعنى إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني ساعد في بداية أن يخلق الله تبارك وتعالى القلم، أول ما خلقه في الوقت الذي أنشئ فيه القلم قيل له اكتب، فيكون على هذا المعنى اللي هو معنى الظرفية، لا يوجد تعلق لا بالأولية بالنسبة للعرش ولا بالآخرية، إنما يكون المعنى إن ساعة ما القلم اتخلق ربنا سبحانه وتعالى قال له اكتب. فكل هذه المعاني وكل هذه الإشكالات لا تحل إلا بدراسة هذا العلم، فعليه أن هذا العلم إنما يتعلم لأنه يعتبر كمفتاح لفهم الشريعة، وأما صون اللسان عن الخطأ فهذه يعني ثمرة فرعية لا ينبغي للإنسان أن يجعل غاية أن يتعلم هذا العلم هذه الغاية، إنما بادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة، نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى. الأصل أن هذا العلم نسبته إلى العلوم الأخرى التباين، فالعلوم الأخرى تبحث في مواضيع، وعلم النحو يبحث في مواضيع أخرى، وقد يتداخل علم النحو مع بعض العلوم الأخرى، كما أنه يتداخل مثلا مع علم الفقه، مع علم أصول الفقه في بعض المسائل وفي بعض الأبحاث. وهناك كتب يعني منتشرة في هذا الباب، المسائل المشتركة بين النحو وأصول الفقه. فضله إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله. قبل أن نتكلم عن فضل علم النحو أريد أن أنبه على أمر مشتهر بين الناس، هذا الأمر أنه كلما تكلم أحد في فن من الفنون يأخذ في ذكر الأدلة التي تدل على عظم هذا الفن، والتي تدل على شرفه، والتي تدل على أهميته. فإذا ذكر علم الفقه مثلا قيل أن هذا العلم أشرف العلوم وأفضلها، وبه يستطيع الإنسان أن يتعبد إلى ربه ويصحح عبادته إلى غير ذلك. وإذا ذكر علم التفسير فإنه يقال إنه أشرف العلوم وأفضل العلوم وأعلى العلوم، لأنه يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، والعلم من شرف المعلوم إلى غير ذلك. وإذا ذكر علم العقيدة يقال هذا العلم من أشرف العلوم وأفضل العلوم وأعلى العلوم، لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبرسله وبأنبيائه، وشرف العلم من شرف المعلوم إلى غير ذلك. وإذا ذكر المصطلح نفس الكلام، وإذا ذكر علم النحو سيق نفس الكلام. يقولون النحو يبسط من لسان الألكان، والمرأة تكرمه إذا لم يلحني، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وفي الحقيقة هذا الكلام ينبغي أن يوضع في ميزان الإنصاف، والذي عليه يعني بعض أهل العلم من المحققين والأصوليين أن الذي ينبغي أن يقال إن شرف العلم، إن شرف العلم وفضله ومنزلته ينبغي أولا أن ينظر إلى عدة ملابسات حول هذا العلم، فينظر مثلا إلى البلد التي يتكلم فيها، فربما تكون هذه البلدة فيها من الفقهاء والوجهاء وفيها من علماء المصطلح وفيها من علماء التفسير الكثير، فينبغي أن يصرف النظر فيها إلى تعلم علم النحو، فيكون في هذه البلدة تعلم النحو آكد من تعلم بعض العلوم حتى لا يندرس علم النحو في هذه البلدة، وربما يتعلق بالشخص، فيكون الإنسان عنده من الملكة والذهن الحاضر وثقابة الذهن ما يجعل أحدا يعني يوجهه إلى تعلم علم معين أو غير ذلك. فينبغي أن ينظر في الملابسات التي تحيط بهذا العلم حتى ينطلق منه هل هذا العلم هو فعلا في هذه المرحلة أفضل العلوم أم أن غيره يعني يتقدم عليه أو ينبغي أن يتقدم على هذا الآخر. فإطلاق أن أفضل العلوم هو علم الفقه، أو إطلاق أن أفضل العلوم هو علم العقيدة، أو إطلاق أن أفضل العلوم هو علم التفسير، أو إطلاق أن أفضل العلوم هو علم النحو، كل هذه الإطلاقات تحتاج إلى نظر، وينبغي أن ينظر في السياقات، وينبغي أن ينظر في الأحوال، وأن ننظر في الملابسات حتى نعلم أي العلوم ينبغي أن يقدم في هذه الحالة. فربما يكون في بلد من البلاد نقول ينبغي على أهل هذه البلد أن يتعلموا علم النحو، وربما في حالة أخرى وفي بلد آخر نقول ينبغي على أهل هذا البلد أن يتعلموا علم العقيدة إلى غير ذلك. فضله، لا ينكر أحد أبدا فضل علم النحو، وكما جاء وأسر عن عمر رضي الله عنه تعلموا العربية وعلموها الناس. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله إن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا، فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية المستقيمة والأوزان القويمة فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة للسان الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان؟ وقال شيخ الإسلام أيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به لم يكن سبيل إلى ضبط الدين، تأمل، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. وقال وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصر

اجتماعات وتفاخرات، وكان كثيرا ما يأتي الشعراء من كل البلاد حتى يجتمعوا ويذكروا شعرهم ويذكروا قصائدهم ويذكروا خطبهم، وكل هذا لا شك أنه يؤثر على اعتدال اللسان وعلى ضبط اللغة، إذ أن الذي يريد أن يضبط اللسان عليه أولا أن يضبط السمع. كان من هذه الأسواق سوق عكاظ بين النخلة والطائف، وكانت تقام شهر شوال، وبعده مجنة بمر الظهران من أول ذي القعدة إلى عشرين، وبعده ذو المجاز خلف عرفة إلى أيام الحج. ولقد كان في هذه الأسواق فوق ما تضمه من مرافق الحياة ومتطلبات المعيشة منتديات للأدب، عاد ذلك على اللغة بتثبيت دعائمها وإحكام رسوخها، إلى أن سطع نور الإسلام على ما حول الجزيرة العربية بالفتوحات الإسلامية، ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذن قبل الفتوحات كان اللسان مستقيما، لأن العرب لم يختلطوا بغيرهم، فكان الإنسان بطبيعته يخرج بسليقته، فيكون لسانه مستقيما سويا، لا يحتاج إلى قواعد ولا يحتاج إلى ضوابط. فلما كثرت الفتوحات الإسلامية بأمر الله تبارك وتعالى للعباد وباتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وزادت الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوصلت في عهده شرقا إلى نهري السند وجيحون، وغربا إلى الشام ومصر، فبدأت الدولة الإسلامية تتعدى وتتخطى حدود المدينة. وكان من البديهي إذا اتسعت حدود الدولة الإسلامية أن يختلط العجم بالعرب، فكانت هذه البداية التي اختلط بها اللسان. كانوا في الجزيرة العربية غير مختلطين بأحد من أهل اللحن ولا من الأعاجم الذين يتكلمون بغير العربية، سواء اللغة الفارسية أو البربرية أو اللغة التركية، أي لغة من اللغات لم يكن العرب يعني يحتكون بأناس كثيرين. فلما زادت الفتوحات الإسلامية ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، بدأ العرب يختلطون بالأعاجم أصحاب اللسان الأعجمي، إما أن يأتي الأعاجم إلى بلاد العرب، وإما أن يخرج العرب إلى بلاد الأعاجم. وهكذا ازداد هذا النزوح من الجانبين، إما العرب يخرجوا يجاهدوا في سبيل الله فيدخلوا بلاد الأعاجم، أو الأعاجم يريدون أن يتعلموا العلم الشرعي ويرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما هؤلاء الفقهاء والعلماء الذين كانوا يسكنون المدينة، فيأتون من بلاد العجم إلى بلاد العرب. وحتما ولا بد أن يختلط هؤلاء الناس بعضهم ببعض في المعاملات والتجارات والبيع والشراء وتعلم العلم وبسط العلم إلى غير ذلك. ثم إنه بعد زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي عهد بني أمية اتسعت الدولة الإسلامية، اتسعت الدولة الإسلامية اتساعا أكبر من الذي كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبلغت الفتوحات الإسلامية في عهد بني أمية من ناحية الشرق وصلت إلى الهند والصين، ووصلت غربا إلى ما وراء جبال البرانس بالأندلس أسبانيا حاليا، ووصلت شمال إلى سيبيريا، وجنوبا إلى السودان وما تحتها من دول جنوب أفريقيا. يعني اتسعت البلاد الإسلامية، بل واتسعت وتغلغلت كذلك في حوض البحر المتوسط، فوصلت إلى جزر من جزائر البحر المتوسط كجزيرة صقلية وغيرها. إذن الذي يعنينا في هذا المقام أن الدولة الإسلامية أصبحت دولة شاسعة، دولة كبيرة، دولة مترامية الأطراف، ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، واختلط العرب بالعجم واختلط العجم بالعرب، فدب اللحن إلى ألسنة العرب، فدب اللحن إلى ألسنة العرب. قال أبو الطيب في سبب وضع النحو: واعلم أن أول ما اختل من كلام العرب وأحوج إلى تعلم الإعراب اللحن، يعني اللحن الذي وقع في أواخر الكلام، هذا هو أول ما اختل من اللسان العرب. واعلم أن أول ما اختل من كلام العرب وأحوج إلى التعلم الإعراب، يعني أن الإعراب هو أول ما اختل من اللسان العرب، لأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين. قال: يقوت مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوم يسيئون الرمي، فقرعهم، يعني نشنوا كويس، وهذه الأسهم يعني تستعمل في الحروب، فلا بد الإنسان أن يجيد الرمي، فقرعهم على هذا الخطأ، فقالوا: إنا قوم متعلمين، فقالوا: إنا قوم متعلمين. فأعرض مغضبا وقال: والله لخطأكم في لسانكم أشد علي من خطأكم في رميكم. لأن الأصل أن يقولوا: إنا قوم متعلمون. وقال ابن جني: ورووا أيضا أن أحد ولاة عمر رضي الله عنه كتب إليه كتابا لحن فيه، فكتب إليه عمر: أن قنع كاتبك صوتا. وقيل إن هذا كان مكتوب فيه من أبو موسى الأشعري، من أبو موسى الأشعري، عن هذا كتاب إلى أمير المؤمنين من أبو موسى الأشعري، والأصل أن يقول من أبي موسى الأشعري. قال: ويروى أيضا أنه قدم أعرابي في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رجل من الأعراب من أهل البادية، من الذين يعني لم يتلوث لسانه بجرثومة اللحم، فقدم هذا الأعرابي المدينة، فطلب رجلا يقرئه القرآن، فقال: من يقرئني القرآن؟ فأقرأه رجل من سورة براءة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هكذا قرأها الرجل على الأعرابي، أن الله بريء من المشركين ورسوله، بعطف رسوله على المشركين. وهذا الذي لا يدري شيئا عن الأحكام الشرعية أخذها بحكم لغته السليمة، فكان المعنى الذي رسخ في ذهني أن الله برئ من رسوله كما برئ من المشركين، فقال: وأنا أبرأ مما برئ الله منه، أبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصل هذا إلى عمر، فجاء عمر بالأعرابي أن هذا الأعرابي يتبرأ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أعرابي، أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن، فسألت من يقرئني، فأقرأني هذا سورة براءة، فقال: أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقلت: أو قد برئ الله تعالى من رسوله؟ إن يكن الله تعالى برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فقال عمر رضي الله عنه: ليس هكذا يا أعرابي. فقال: كيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ ممن برئ الله ورسوله منهم. فأمر عمر رضي الله عنه ألا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة. وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع النعل. طبعا هذه الآية من سورة التوبة ورد فيها قراءتان صحيحتان، أن الله بريء من المشركين ورسوله، وقرئ أن الله بريء من المشركين ورسوله، والمعنيان صحيحان، وفي كلتا الحالتين أن الله سبحانه وتعالى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بريئان من المشرك. طبعا قراءة الرفع تبقى معطوفة على المحل، قراءة الرفع معطوفة على محل اسم الجلالة، لأن محل اسم الجلالة محل مبتدأ، فقراءة الرفع عطفا على المحل، وقراءة النصب عطفا على اللفظ. وهذا معروف إذا يعني إذا جاء اسم إن وأخذت إن اسمها وأخذت خبرها، فجائز في المعطوف بعد ذلك أن يعطف على محل المبتدأ وهو الرفع، وأن يعطف على لفظه وهو النصب. قال ابن مالك: وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله. ويعني هناك حكايات كثيرة في انتشار هذه الجرثومة، من ذلك أن أبا الأسود الدؤلي ذهب إلى زياد وهو أمير بالبصرة، فقال: إني أرى العرب قد خلطت هذه الأعاجم وفسدت ألسنتها، أتأذن لي أن أضع للعرب ما يعرفون به كلامهم؟ فقال له زياد: لا تفعل. قال: فجاء رجل إلى زياد فقال: أصلح الله الأمير، توفي أبانا وترك بنونا، توفي أبانا وترك بنونا. فقال له زياد: توفي أبانا وترك بنونا؟ هكذا بتعجب. أدعو لي أبا الأسود. فلما جاءه قال له: ضع للناس ما كنت نهيتك عنه ففعلت. الرجل يقول: توفي أبانا وترك بنونا، والأصل أن يقال: توفي أبونا وترك بنينا. توفي أبونا رفعا بالواو، وترك بنينا نصبا بالياء. ومن ذلك أيضا ما روي أن بنتا لأبي الأسود الدؤلي سألت أباها يوما فقالت له: ما أحسن السماء؟ فقالت له: ما أحسن السماء؟ فقال لها: النجوم. فقالت: إني لم أرد هذا، وإنما تعجبت من حسنها. فقال لها: إذن فقولي ما أحسن السماء. فوضع أبو الأسود حينئذ قواعد هذه العلم، والواضع كما هو مشهور عند العلماء أن الواضع لهذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن خلدون: فلما جاء الإسلام وفارقوا أي الصحابة والمسلمون والتابعون، وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدول. وهذه يعني تحتاج إلى نظرة، لأن الأصل أنهم لم يخرجوا لطلب الملك، وإنما خرجوا لإذعان الناس لدين الله تبارك وتعالى ونشرا لكلمة الإسلام. وإلا فإن الذي كان يسلم من هؤلاء العاجم فإنه كان يقر على ملك. فما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الملك، إنما خرجوا لنشر دين الله تبارك وتعالى ولإذعان الناس وتعبيدهم لخالقهم سبحانه وتعالى. قال: فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدول وخالطوا العجم، تغيرت تلك الملكة بما ألقى إليها السمع من المخالفات التي للمتعربين. والسمع أبو الملكات اللسانية. إذا أردت أن تضبط لسانك تضبط سمعك. إنسان عايز يصلح لسانه يصلح إيه؟ السمع. ففسدت بما ألقي إليها مما يغايرها لجنوحها إليه باعتياد السمع. وقشي أهل العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا ويطول عهد بها فينغلق القرآن والحديث على المفهوم، فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مضطردة شبه الكليات والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه بالأشباه، مثل أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع. ثم رأوا تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمة، فاصطلحوا على تسميته إعرابا وتسمية الموجب لذلك التغير عاملا وأمثال ذلك، وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم فقيدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم مخصوصة اصطلحوا عليها أو اصطلحوا على تسميتها بعلم النحو. يبقى سبب وضع علم النحو اختلاط اللسان العربي باللسان العجمي ونشوء جرثومة اللحن في اللسان العربي، فهب الناس وهب العلماء لضبط ووضع القواعد والقوانين التي تصون هذه الألسن عن الخطأ احتياطا حتى لا يقع التحريف والتبديل في فهم كلام الله وفي فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تأتي النشأة. خذنا نبذة عن الوضع ثم بعد ذلك نتكلم عن نشأة علم النحو. نشأة علم النحو لا شك أن علم النحو كسائر العلوم والفنون يبدأ صغيرا ثم بعد ذلك يكبر، ثم بعد ذلك توضع الضوابط والقواعد، ثم بعد ذلك يستقر ويصير علما كاملا يتكلم فيه وينظم ويشرح إلى غير ذلك. بالنسبة لنشأة علم النحو، علم النحو مر بأطوار أربعة ولا شك أن أصحاب السبق وأن الأولين الذين أخذوا شرف وضع هذا العلم هم علماء أهل البصرة الذين يعني بذلوا الغالي والنفيس وضحوا وسهروا وطافوا البلاد وجابوا القبائل حتى يتعلموا اللسان العربي. قلنا إن النحو مر بأربع أطوار. الطور الأول طور الوضع والتكوين، وهذا الطور يعتبر طور بصري، فعلماء أهل البصرة هم الذين لهم السبق في التمكن في هذا العلم في هذا الطور. قلنا إن الإمام أبا الأسود الدؤلي وواضع علم النحو بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبدأ هذا الطور من عهد أبي الأسود الدؤلي إلى أول عصر خليل ابن أحمد الفراهيدي. الرسمة اللي معانا تمثل سبع طبقات من طبقات البصريين، وتمثل خمس طبقات من طبقات الكوفيين. ومن الملاحظ أن البصريين يسبقون الكوفيين بطبقتين، فالطبقة الأولى من البصريين لا يقابلها أحد من الكوفيين، يعني كان هؤلاء هم الذين يقاعدون القواعد ويؤصلون الأصول. طبقة الأولى من البصريين نصر بن عاصم الليثي، متوفي 989 هجرية، عنبسة بن معدان الفيل، متوفي 100 هجرية، عبد الرحمن بن هرمز 117 هجرية، يحيى بن يعمر 129 هجرية. طبقة الثانية كذلك ما زالت من البصريين يشتغلون بهذا العلم ولا يقابلها أحد من الكوفيين. عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 117 هجرية، عيسى ابن عمر الثقفي 149 هجرية، أبو عمرو ابن العلاء 154 هجرية. ثم الأخفش الأكبر مع بداية الطبقة الثالثة يقابلها الطبقة الأولى من الكوفيين. يبقى الطبقة الأولى والطبقة الثانية لا يقابلها أحد من الكوفيين. إذن الثالثة البصرية، الطبقة الثالثة البصرية يقابلها الطبقة الأولى الكوفية، والسابعة البصرية يقابلها الخامسة الكوفية. من الطور الأول قلنا أنه طور بصري محض، نصر بن عاصم، عنبسة بن معدان، عبد الرحمن بن هرمز، يحيى بن يعمر، عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، عيسى بن عمر الثقفي، أبو عمرو بن العلاء، الأخفش الأكبر، ثم الخليل بن أحمد الفراهيدي. الطور الثاني طور النشوء والنمو، وهذا الطور في الحقيقة يشترك فيه البصريون، يشترك فيه البصريون والكوفيون. هذا الطور يبدأ من عصر الخليل ابن أحمد الفراهيدي، المتوفى 175، وفي مقابله أبي جعفر محمد ابن الحسن الرؤاسي. يعني كما هو ملاحظ الآن أن الخليل في الطبقة الثالثة والرؤاسي في الطبقة الأولى الكوفية، فالطبقة الثالثة البصرية يقابلها الطبقة الأولى الكوفية، وهذا الطور هو طور النشوء والنمو. وفي الحقيقة كذلك فإن البصريين لهم السبق في هذا، لهم السبق في هذا، فما من أحد من الكوفيين إلا وأخذ العلم عن البصريين، ولا يوجد أحد من البصريين أخذ العلم عن أحد من الكوفيين. فإن يعني قلنا إن البصريين هم الذين يحوزون قصب السبق في وضع هذا العلم، فهذا الكلام لا يكون مبالغة ولا يكون بعيدا عن الإنصاف. قال فالخليل بعد أن جاب بوادي الحجاز ونجد وتهامة مواجها العرب في صحرائها، مستمعا لأحاديثها، يعود إلى البصرة ويستجمع كل ما سمع ويشحذ ذهنه الحاد، ويفرغ للبحث عن لآلئ هذا الفن من بحر علمه العميق، حتى جمع أصوله وفرع تفاريعه وضم كل شيء إلى لفقه، وساق الشواهد وعلل الأحكام، وبلغ في ذلك غاية محمودة فاقت كل من سبقه. وكذلك في هذا الطور حمل الراية مع الخليل بن أحمد يونس ابن حبيب، وكذلك كان معه في هذه الطور كذلك سيبوي الإمام المعروف أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ومعه اليزيدي أبو محمد يحيى بن المبارك، والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، وقطرب والجرمي والتوزي. يبقى الطور الثاني طور النشوء والكمال، مشترك بين البصري الخليل يونس سيبوي اليزيدي الأخفش الأوسط. وطبعا الأخفش الأوسط له حكاية ستأتي معنا قريبا إن شاء الله، قطرب والجرمي والتوزي والمازني. وهنا في هذا الطور الذي هو طور النشوء والكمال يشترك هؤلاء العلماء كذلك مع علماء أهل البصرة. الطور الثالث طور النضوج والكمال. احنا كده مر معنا طور التكوين، بعد كده النشوء والنمو، بعد كده النضوج والكمال. هذا الطور يبدأ من عهد أبي عثمان المازني شيخ الطبقة السادسة وينتهي إلى عصر المبرد شيخ الطبقة السابعة، وهنا ينتقي إلى ثعلب، ينتهي إلى ثعلب شيخ الطبقة الخامسة. قال: ولقد شمر الجميع عن ساعد الجد ونزلوا الميدان، وكان رئيسهم في البصرة أبا عثمان المازني وأبا عمرو صالح الجرمي وأبا محمد التوزي وأبا علي الجرمازي وأبا حاتم الشزستاني والرياشي والمبرد وغيرهم، وفي الكوفة يعقوب بن السكيت ومحمد بن سعدان وثعلبا والطوال وغيرهم، وكثيرا ما جمعت الفريقين ببغداد بين حين وآخر. ذكرنا أن علم النحو ترسخت أصوله وتأصلت أركانه على أيدي العلماء من الفريقين، من أهل البصرة ومن أهل الكوفة، وإنه مما يجدر بنا أن نتحدث عنه بعض من الأمور وبعض المواقف التي حدثت بين البصريين والكوفيين. فكان معروفا أن في هذه الفترة تعقد المناظرات والمباحثات والمشاورات، ولعل من أكبر هذه المناظرات ومن أعظمها هذه المناظرة التي حدثت بين إمام أهل البصرة سيبويه وإمام أهل الكوفة الكسائي. يقول علماء السير والتواريخ إن سيبويه رحمه الله تعالى أبو بشر عثمان بن قنبر حدثته نفسه يوما بالذهاب إلى بغداد لينول حظا وشرفا بمجالسة الخلفاء والأمراء والوزراء. قال: فنزل ضيفا عند يحيى ابن خالد البرمكي وزير هارون الرشيد، فاعتزم يحيى الجمع بينه وبين الكسائي بعد أن عرف الرشيد جلية الأمر وعين لذلك يوما في دار الرشيد، يعني ضبط الموعد وضبط المجلس. فحضر سيبويه أولا، حضر سيبويه قبل الكسائي، ومن تلاميذ الكسائي الأحمر والفراء، وهما إمامان كبيران من أئمة أهل النحو في الكوفة. حضر سيبويه وحضر الأحمر والفراء، فأخذ الأحمر والفراء يسألان سيبويه، وسيبويه يجيب وهما يخطئانه. كل ما سيبويه جاوب جواب يقولوا له أنت غلطت، كل ما سيبويه جاوب جواب يقولوا له أنت غلطت. والحقيقة أن سيبويه يجاوب على مذهبه وهما يخطئانه على مذهبهما، ويعني الجواب والتفصيل في هذا المقام يطول. قال: فحضر سيبويه أولا وتلاقى مع الفراء والأحمر تلميذي الكسائي فسأله وخطأه في الإجابة وأغلظ له في القول، فقال لهما أي سيبويه: لست أكلمكما حتى يحضر صاحبكما اللي هو الكسائي. فجاء الكسائي ثم بدأ الكسائي الحديث وقال لسيبويه: تسألني أو أسألك؟ تسأل أنت ولا أسأل أنا؟ فقال سيبويه: سأل أنت. سيبويه قال الكسائي: لا اسأل أنت. فقال الكسائي: هل يقال كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي، أو يقال مع ذلك فإذا هو إياها؟ الآن الكسائي يسأل سيبويه في مسألة من مسائل النحو، يقول له: كيف تقول العرب في مثل هذا الكلام كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور؟ يقال فإذا هو هي، فإذا هو هي يعني بالرفع، أم يقال مع ذلك فإذا هو إياها؟ يعني هل العرب تقول بالرفع فقط فإذا هو هي، أم أنها تقول بالرفع ومع ذلك تقول بالنصب؟ فقال سيبويه: بالرفع، يعني أن العرب لا تنطق بالنصب. فقال سيبويه: فإذا هو هي ولا يجوز النصب. فسأله عن أمثال ذلك نحو: خرجت فإذا عبد الله القائم، أو يعني القائم أو القائم والقائمة. فقال: كله بالرفع. فقال الكسائي: العرب ترفع ذلك وتنصبه. يعني الآن الكسائي يخطئ سيبويه، فأبى سيبويه إلا الرفع، واحتدم الخلاف بينهما طويلا. فقال يحيى: قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما، فمن يحكم بينكما؟ فقال الكسائي: هؤلاء العرب ببابك، وفدت عليك من كل صقع، وقد قنع بهم أهل المصرين. يعني أنت الآن العرب على بابك وافدون عليك، فسلهم. فسئل العرب الذين كانوا على الباب، فقال العرب: القول قول الكسائي. الآن الأعراب الذين على الباب ينضمون إلى الكسائي، فهذا في الحقيقة يحتاج إلى وقفة، هذا في الحقيقة يحتاج إلى وقفة، لأن المؤرخين والعلماء يتكلمون في مثل هذا الباب كثيرا، ويقول المحققون منهم: إن الحق مع سيبويه. يقول المحققون: إن الحق كان مع سيبويه في هذه المناظرة، وكتاب الله تبارك وتعالى يشهد لذلك. قال تعالى: فألقاها فإذا هي حية تسعى، فإذا هي حية بالرفع. وقال تعالى: فإذا هي بيضاء للناظر، فإذا هي بيضاء للناظرين بالرفع. ويؤولون بعد ذلك ما كان من حال الأعراب في موافقتهم للكساء. فمنهم من يقول: إن أصابع السياسة لعبت دورا عظيما في هذا المقام، وإنما أراد الأعراب هؤلاء أن يوافقوا الكسائي لأنه قريب من الخليفة، ويريدون أن يحظوا بالشرف والوجاهة والسؤدد والمقام الشريف عند الخليفة، فوافقوا الكسائي لذلك. ومنهم من قال: إن هؤلاء قالوا القول قول الكسائي ولكنهم لم يتكلموا، لأن ألسنتهم لن تطاوعهم على الكلام. من أجل ذلك قال الكسائي: مرهم فلينطقوا بها. هم الآن بيقولوا ينفع فإذا هو إياها، بس قالوا خلاص خلوهم يتكلموا، فأبى العرب التكلم. ومنهم من يقول: بل إن العرب الذين كانوا بالباب لم يكونوا من العرب الخلص، ولكن كانوا من عرب الحطمة الذين فسدت ألسنتهم بمخالطة الأعاجم. وأنتم تعلمون أن البصريين لم يكونوا يأخذوا القواعد إلا من العرب الخلص. فانحدر سيبويه ويعني انقبض وكسر خاطره، وعاد سيبويه ويعني وقال بعض العلماء إن هذا كان سببا في وفاة سيبويه. أثناء عودة سيبويه من الكوفة قابل الأخفش الأوسط أبا الحسن سعيد بن مسعد. الأخفش كان تلميذ من تلامذة الكسائي، فأخبر الأخفش كان تلميذ من تلاميذ سيبويه، فأخبر سيبويه تلميذه الأخفش بما حدث بينه وبين الكسائي، فأراد الأخفش أن ينتقم لشيخه من الكسائي، فأتى في المساء ولبس قبعة ثم دخل مجلس الكسائي، وأخذ الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة يسأل الكسائي، فالكسائي يجاوب، فالأخفش خطأ له غلط. فهم تلامذة الكسائي بالوثوب على الأخفش، فقال له الكسائي: أستحلفك بالله ألست الأخفش أبا الحسن سعيد بن مسعدة؟ قال له: بلى. فقربه وأعطاه وأجزل له في العطايا، حتى إن ضيق صدر الأخفش وحنقه وغيظه على الكسائي تحول بعد ذلك محبة وألفة وقربة، حتى إن الأخفش قرأ الكتاب سيبوي للكسائي سرا، وكان الأخفش الأوسط هو من أكثر البصريين موافقة للكوفيين بعد أن قربه الكسائي. وهذا يعطيك تصور، في اتجاهات النحاة واتجاهات العلماء وتقريرات العلماء ومواقفهم، فلأن هذا ربما يكون نابعا من اتجاه عقلي معين أو اتجاه سياسي معين أو معاملة معينة، وهذا كله بحسب أو بحكم أنه بشر من البشر. سيبوي يبدو أنه قد هزم في هذه المناظرة، فأراد اليزيدي أبو محمد يحيى ابن المبارك أن ينتقم لسيبوي، وجرت بينه وبين الكسائي مناظرة أخرى. اجتمع الكسائي واليزيدي عند هارون الرشيد، فجرت بينهما مسائل، فقال له اليزيدي: أتجيز هذين البيتين؟ ما رأينا خربا نقر عنه البيض صقر. الخرب هو ذكر الحبارة، طائر من الطيور، فيقول: لا يحاول الصقر استخراج صقر من بيضة الحبارة. البيضة بتاعت العصفور هتطلع عصفور، البيضة بتاعت اليمامة هتطلع يمامة، البيضة بتاعت الحمامة هتطلع حمام، البيضة بتاعت الحبارة هتطلع حبارة. فهو يقول: لا يحاول الصقر أن يخرج صقرا من بيضة الحبارة، ما رأينا خربا نقر عنه البيض صقر. العير لا يكون مهر، والمهر لا يكون عير، لا يكون العير مهرا، لا يكون المهر مهر. فهو يقول الآن اليزيدي يسأل الكسائي: هل تجيز هذين البيتين؟ فقال الكسائي: يجوز على الإقواء، وحقه لا يكون مهر مهرا. فقال له اليزيدي: فانظر جيدا. قال له: فكر كويس. ثم هذا القول، قال له: ينفع بس على الإقواء. فقال اليزيدي: لا يكون المهر مهرا محال في الإعراب. قال له: عمر البيت ما ينفع لا يكون المهر مهرا، وإنما ابتدأ فقال المهر مهر، يعني كأنه يقول: لا يكون العير مهرا لا يكون، ثم انقطع الكلام وابتدأ كلاما جديدا فقال المهر مهر. يبقى المهر الأول مبتدأ والمهر الثاني خبر، وضرب بقلن سوته الأرض وقال: أنا أبو محمد. فقال له يحيى بن خالد: خطأ الكسائي مع حسن أدبه أحب إلينا من صوابك مع سوء أدبك، أتكتني قدام أمير المؤمنين وتكشف رأسك؟ فقال: إن حلاوة الظفر وعز الغلبة أذهب عني التحفظ، أذهب عني التحفظ. هذه يعني بعض المناقشات وبعض المناورات وبعض الأمور التي كانت تحدث بين الفريقين، وهذا من جملة ما يحدث بين ما يحدث بين العلماء. أخذنا الأطوار الثلاثة، وبقي معنا الطور الرابع. الطور الرابع وهو طور الترجيح، طور الترجيح وهو طور بغدادي، وهو طور بغدادي. طبعا الأطوار الماضية كانت هناك حدة، وكان هناك تسلط، وكان هناك تناحر وتناطح بين الفريقين من البصرة والكوفة. فلما ذهبت هذه النحرة وذهبت هذه العصبية وقل هذا التناحر وهذا التناطح، ظهر طور جديد يطلق عليه الطور البغدادي. وهذا الطور كان التمهيد إليه على أيدي الخالطين النزعتين، يعني ناس جمعوا بين الطريقة البصرية والطريقة الكوفية. قال ولقد أمعنوا في هذا الاختيار، فاصطفوا مسائل ذات بال مزيجا من المذهبين، على أنهم قد أسلمهم هذا الاستقراء البالغ خلال تلك الأيام إلى العثور على قواعد أخرى من تلقاء أنفسهم. يعني هؤلاء العلماء لم يكونوا من المقلدين صرفا لعلماء البصرة، ولا من المقلدين صرفا لعلماء الكوفة، بل استحدثوا واستنبطوا واستخرجوا قواعد جديدة أتت عن طريق الملكة التي اكتسبوها بمعاينة أهل البصرة ومعاينة أهل الكوفة. قال فكان ذلك المذهب، مذهب البغدادي، في عمومه ملفقا من المذهبين مع بعض قواعد استنبطوها، وعلى هذا فمسائله إما كوفية وإما بصرية وإما مبتكرة. وظل المذهب البغدادي مدة مديدة، إذ كانت بغداد بلد الخلافة ومحج العلماء طرا من أقاصي بلاد الإسلام، وظل المذهب البغدادي إلى أن قام المعز أبي الحسين أحمد بن أبي شجاع بن بويه، دخل بغداد من جهة الأهواز في عهد الخليفة المستكفي بالله، وقبض على أزمة الدولة سنة 334 هجري. يعني أن هذا الطور البغدادي ظل معنا إلى أن تفككت بغداد بانهزام الدولة على يد ابن بويه سنة 334 هجري. في هذه الفترة اللي هو الطور البغدادي، نشأ في هذا الطور أناس لهم نزعات ثلاثة. فمنهم من ينزع إلى رأي البصريين، ومنهم من ينزع إلى رأي الكوفيين، ومنهم من يجمع بين الطريقتين. طور الترجيح، طور بغدادي، انقسم فيه العلماء إلى ثلاث أقسام، إلى ثلاثة أقسام. قسم مائل للبصريين، يعني ينظر في مسائل الكوفيين وفي مسائل البصريين ويميل في آرائه إلى آراء البصريين. منهم أبو إسحاق الزجاج، وزجاج لأنه كان يعمل في الزجاج 310، ومنهم ابن السراج 316، ومنهم الزجاجي. يعني عندنا الزجاجي وعندنا الزجاج. الزجاج سمي زجاج لأنه كان يعمل في الزجاج. الزجاجي سمي زجاجي نسبة إلى الزجاج لأن هذا كان تلميذ عند هذا. ومنهم من يأخذ الطابع الكوفي الذي يميل إلى آراء الكوفيين كابن الأنباري المتوفى 327 هجرية، ومنهم الذي يجمع بين المذهبين كابن قتيبة متوفى 276، ابن كيسان متوفى 299، الأخفش الصغير متوفى 315. وبمناسبة الأخفش الصغير احنا عندنا ثلاثة أخفش، الأخفش الكبير وهو شيخ سيبوي، الأخفش الكبير وهو شيخ سيبوي متوفى 177، وعندنا الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة متوفى 215. وهذا الأخفش الأوسط هو الذي يطلق عند ذكره في كتب النحاة، لما يقول لك الأخفش يبقى مقصود بمين؟ الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، وهذا هو الذي حدثت معه الحكاية مع الكسائي، فكان الأخفش الأوسط، وهو من البصريين أكثر البصريين موافقة للكوفيين. الأخفش الأوسط من البصريين، وهو مع ذلك أكثر البصريين موافقة للكوفيين بسبب الحادثة التي وقعت بينه وبين الكسائي. يبقى الأخفش الأكبر من شيوخ البصريين، الأخفش الأوسط من شيوخ البصريين، الأخفش الصغير من المدرسة البغدادية، والذي يجمع بين المذهب البصري والمذهب الكوفي. إذن قلنا إن الطور الأول كان طور بصري، الطور الثاني والثالث كان بصري كوفي، الطور الرابع وهو طور الترجيح كان طورا بغداديا اجتمع فيه العلماء وصارت لهم هذه النزعات المعروفة. ظل المذهب البغدادي مدة مديدة، إذ كانت بغداد بلد الخلافة ومحج العلماء طرا من أقاصي بلاد الإسلام. وإن كانت بغداد مضطربة الأحوال في هذا الحين باستبدال الأتراك بعد جرأتهم على الفتك بالخليفة جعفر المتوكل سنة 247 هجرية، إلا أن ذلك الاضطراب قد نفر قلوب أهل العلم الذين كان معظمهم من العرب والفرس، فأخذوا يتفرقون في البلاد شرقا وغربا زرافات ووحدانا، والخلافة تزداد ضعفا على ضعف حتى اندثر نظمها بتغلب بني بويه على أمرها، وذلك على يد معز الدولة أبي الحسين أحمد ابن أبي شجاع بويه. فقد دخل بغداد من جهة الأهواز في عهد الخليفة المستكفي بالله وقبض على أزمة الدولة سنة 334 هجرية مع بقاء الخلافة الصورية في بغداد. وبتغلب بني بويه على بغداد انتقل علم النحو إلى انتقالة أخرى، و يعني بتغلب بني بويه على المدينة أو على مدينة بغداد يعتبر هذا هو انفراط عقد المذهب البغدادي الذي هو يرجح بين المذهبين الكوفي والبصري، ويعتبر هذا ابتداء لعهد جديد، ابتداء لعهد جديد يبتدئ هذا العهد من تولي بني بويه الحكم سنة 334 هجرية إلى سقوط بغداد على أيدي التتار سنة 656 هجرية، إلى سنة 656 هجرية. اضطربت الأمور في بغداد، وكانت الخلافة خلافة صورية، وإن كانت هناك بعض الدويلات التي تنتمي صوريا إلى الخلافة غير أن في الحقيقة لها حكم مستقل. من ذلك أن البويهية اختصت بالعراق وفارس وخراسان إلى أن تغلب عليها السلاجقة التركية سنة 447 في عهد الخليفة القائم بأمر الله، إذ ملك بغداد والعراق طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق أول ملوك السلجوقيين. كما اقتصت السمانية الفارسية بما وراء النهر، والغزنوية التركية بأفغانستان والهند، والحمدانية العربية بحلب وما بين النهرين، والإخشيدية التركية، فالفاطمية العربية بمصر وبلاد المغرب، والأموية العربية بالأندلس، وغير هؤلاء بأقاليم أخرى. كل هذه التقاسيم وكل هذه التفاريع وكل هذه الدويلات يعني كان سببا في خروج العلماء من بغداد، فكان هذا سببا في انفراط المذهب البغدادي، لأنهم كانوا يعني يتجمعون في بغداد لأمنها ولسلامتها من الفتن، فلما وقعت فيها الفتن ودبت كان من الطبيعي أن يخرج هؤلاء العلماء. بعد انفراط المذهب البغدادي نشأ بعض العلماء في هذه البلاد المتفرقة، فكان في العراق السيرافي الحسن بن عبد الله، توفي 368 هجرية، وابن خالوي توفي 370 هجرية، والفارسي وهو إمام مشهور 377 هجرية، وابن جني وهو برضو من العلماء المشهورين أبو الفتح عثمان ابن جني 392 هجرية، والزمخشري صاحب التفسير المشهور محمود ابن عمر جار الله، ولد بزمخشر سنة 538. وكذلك نبغ في مصر والشام علماء كثر، منهم الحوفي توفي 430 هجرية، وابن بابشاذ 469 هجرية، وابن بردي 582 هجرية، ومنهم ابن معطي توفي 628 هجرية، وابن معطي هو طبعا الإمام ابن معطي صاحب الألفية الشهيرة، وهو الذي ذكره ابن مالك في ألفيته لما قال فائقة ألفية ابن معطي. ابن يعيش 643 هجرية، والسخاوي 643 كذلك، ابن الحاجب 646 هجرية، دول كن علماء مصر والشام. كذلك نبغ في الأندلس وبلاد المغرب علماء. طبعا لما الدولة العباسية قضت على الدولة الأموية خرج عبد الرحمن الداخل مسافرا مهاجرا فارا هاربا من القتل، حتى وضع قدمه في بلاد الأندلس واتخذ منها معقلا، وعقد فيها خلافة جديدة باسم الدولة الأموية، وهو عبد الرحمن الداخل الملقب بصقر قريش، ونبغ في هذه البلاد العلماء، ولا شك أن منهم سيكون النحاة. من هؤلاء العلماء في الأندلس والمغرب جودي ابن عثمان النحوي المغربي، توفي سنة 189 هجرية، وحمدون توفي 200 هجرية، والزبيدي كذلك. علم النحو في المشرق كذلك، منهم ابن إياز ومنهم الرضي ومنهم الجامي، وكذلك من علماء الأندلس والمغرب الأندلسي وابن عصفور وابن مالك وصاحب الألفية الشهيرة جمال الدين ابن مالك، وابن أبي الربيع، وابن آجروم صاحب المنظومة المشهورة بالأجرومية، وأبو حيان الإمام الكبير صاحب التفسير وصاحب تفسير البحر المحيط وصاحب الكتب والتصانيف. ثم بعد ذلك نشأت نشأة جديدة، نشأت نشأة جديدة لعلم النحو بعد مدة الدول المتعاصرة. بعد مدة الدول المتعاصرة، قلنا مدة الدول المتعاصرة تبدأ من سنة 334 هجرية، منذ أن قضى بنو بويه على الخلافة صوريا يعني، إلى أن وقعت بغداد سنة 656 على أيدي التتار. بعد هذه السنة انتقل علم النحو إلى مرحلة أخرى، وهو ما يسمى بعهد المماليك والترك. واشتهر في هذا العصر علماء، منهم محمد بدر الدين بن مالك اللي هو المشهور بابن الناظم، المشهور بابن الناظم، الناظم اللي هو الإمام ابن مالك، وابنه محمد بدر الدين ده من العلماء الذين سادوا في هذه الفترة، ومنهم ابن النحاس. وطبعا ابن النحاس كان عالم من العلماء، جاء في سبب وفاته أنه كان يقطع بيتا من الشعر على ضفاف النيل، فرآه أحد الجهلاء فظن أنه يسحر النيل فقذفه في النيل، فلم يسمع له خبر بعد ذلك. من علماء هذه الفترة المرادي ابن قاسم المرادي، وهو صاحب الشروح وصاحب التصانيف، صاحب شرح المفصل وشرح التسهيل، وله الكتاب المشهور الجنى الداني في حروف المعاني، والذي استفاد منه ابن هشام كثيرا في كتابه مغني اللبيب، وكذلك الأشموني في شرحه على الألفية استفاد كثيرا من شرح المرادي على الألفية. ومنهم كذلك ابن هشام جمال الدين الأنصاري، الذي قال فيه ابن خلدون: لازلنا ونحن في المغرب نسمع أنه ظهر عالما بمصر يقال إنه أنحى من سيبويه. وكان ابن هشام إمام معروف مشهور، له جهد وله يعني باع طويل في علم النحو، ووضع برنامجا يعني هذا البرنامج من أفضل البرامج التي يدرس بها علم النحو، وضعه على ثلاث مستويات أو أربعة بالتفصيل: قطر الندى، ثم جذور الذهب، ثم أوضح المسالك، ثم مغني اللبيب. وكذلك لا يزال هناك علماء وأهل علم وضع أصول وشروح وتفننوا في هذا العلم العظيم، كالإمام الدمميني والإمام الأشموني والإمام الصبان والإمام خالد الأزهري وغيرهم الكثير، التي امتلأت بهم المكتبة الإسلامية الإمام السيوطي في كتابه هم الهوامع، الإمام ابن عقيل في شرحه على الألفية، وغير ذلك من العلماء الأفذاذ الكبار. يبقى كان هذا يعني نبذة أو نبذة مختصرة في وضع علم النحو. إذن إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله، والواضع، والاسم، اسم هذا العلم علم النحو يستمد من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة. وإن كان السنة الصحيحة يعني فيها كلام للعلماء، إلا أن الصحيح أنه يستدل بها في معرفة القواعد والأحكام. وقد يشكل على هذا أن السنة قد تروى بالمعنى، إلا أنهم يشترطون في الذي يروي السنة بالمعنى أن يكون عالما باللغة العربية، عالما بما يحيل إليه المعنى، فلا إشكال في ذلك. الاستمداد من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العرب الفصحاء. وكلام العرب الفصحاء هذا هو الذي يقوي المذهب البصري، وهذا الذي يجعل المذهب البصري في المقدمة. فإن أهل البصرة لم يكونوا ليأخذوا قواعدهم من أي أحد، إنما كانوا يأخذوا قواعدهم من العرب العرباء الخلص الذين يعني لم يتلوث لسانهم بجرثومة اللحم. كذلك من الضوابط التي كان يستعملها البصريون أنهم كانوا لا يقيسون إلا على الكثير المضطرد، لا يقيسون إلا على الكثير المضطرد عند العرب. وكانت البصرة كذلك هي محط إقبال العلماء، فهيئ لها من الأسباب ما يجعلها بحق التي تحوز قصب السبق في وضع أصول وترسيخ أركان هذا العلم المبارك، علم النحو. حكمه طبعا علم النحو تعلمه يعني فرض كفاية، إذا قام به البعض يسقط عن الباقين، إلا أنهم قالوا فرض عين على الذي يريد أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى. نقل ذلك السيوطي، نقل الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في التفسير إلا إذا كان ملما باللغة العربية. مسائله هي أبوابه التي ستذكر في الكتب فيما بعد، أبواب الكلام وتعريف الكلام وأقسام الكلام والإعراب والبناء والنكرة والمعرفة والمبتدأ والخبر وكان وإن إلى غير هذه الأبواب التي ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن هذه الأمور العشرة، وسلطنا بعض الضوء على هذا المدخل لهذا العلم المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وطبعا من أراد الاستزادة في هذا الباب، هناك بعض الكتب التي تعتني بمثل هذا، منها كتاب نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ومنها كتاب المدارس النحوية، ومنها كتاب الصعقة الغضبية على منكر العربية، ومنها كتاب الحلقة المفقودة، وبعض المحاضرات المنشورة على الشبكة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.